مع اعتمادهم ويجلونهم، وإذا أرادوا أن يسألوا فبنصح وبأدب، أما المقاطعة فليست من طريقة سلف هذه الأمة وليست شرعية بهذا الأسلوب. هؤلاء الذين قاطعوا فإنما يريدون الاستفادة ولا يريدون الاحتراف بهذا الطريق. وهنا أسلوب وهو الكتابة، كتابة الأسئلة أو الانتظار حتى تنتهي المحاضرة ثم يسأل، أما أن يقاطع فهذا ليس من الأدب. ولو حصلت حوادث فالنبي صلى الله عليه وسلم من لطفه وجليله وعدم غلظته بصحابته وبالجهال الذين كان صلى الله عليه وسلم يرشدهم الى الطريق الصحيح السليم، وهو في ذلك الوقت كان في زمن التشريع، وهناك من الجهال الذين لا يعرفون الحق ولا يعرفون الطريق. فكما تعلمون ان الاعرابي عندما بان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واما الصحابه ان يقعوا فيه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسلموه، ثم اخبره بدينه لانه لم يعرف ان هذه من الامور المنكره. ولكن الذين حضروا احسبهم انهم من طلبه العلم او من المجالسين والذين يستمعون الى العلماء ويأخذون عنهم، فينبغي ان يكونوا هم قدوه لغيرهم من الجهال الذين لا يسكنون طريقه التعلم وطريقه السؤال. ولا اعلم ان في محاضره من محاضرات اوتيت احدا قام واعترض بهذه الطريقه، وانما ينتظرون انتهاء المحاضره ثم يسالون ويكتبون الاسئله في اوراق. فلماذا الاحتراف في اثناء هذه المحاضره؟ وعلى كل حال فضيله الشيخ هذا اجتهاده ورايه، ولا يعني ان كل من تكلم واجتهد في مساله أن يلزمنا برأيه واجتهاده. أن تسمع ما يقول واسمع إلى أدلته وكن مرتفا واسمع من هذا وهذا من طالبة العلم ومن العلماء، اسمع منهم ثم ابحث عن الحق، ولا تتعصب لأحد ما، ولا تقول الحق مع فلان أو فلان. لا يجوز لك ان تقول الحق دائما مع فلان، بل يجب عليك ان تسمع من هذا وهذا وتعرف الحق بدليل. اذا عرفت الحق فخذه من اي شخص كان من الصغير او الكبير، حتى ان الحق قد يؤخذ من الصغير وقد يؤخذ من المراه، والقصص في هذا كثيره. كم من إمام من أئمة سلف هذه الأمة رجع إلى قول بعض تلامذته أو قول بعض العامة إذا أرشده إلى الحق واتضح له الحق وبعد. ثم إنني لم أسمع من فضيلة الشيخ أنه تعرض أحدا بعينه بشوه. فإلى الأسئلة. الله أكبر.